Réaction nucléaire, vous avez deux chapitres, 19 et 20. Ces deux chapitres s'intéressent à éclairer les idées des réactions nucléaires. À part réaction nucléaire, une réaction au niveau des noyaux. يعني على مستوى النويو مش على مستوى الأتوم، لأنه بالشيمي بالماتير شيمي مادة الكيمياء بهيدي المادة نحكي عن رياكسيون بس أتوميك أو رياكسيون موليكولير، يعني على مستوى الموليكول والأتوم. هلا أنا اليوم عم أحكي عن هلا برياكسيون نوكليير على مستوى النويو. هلا في عندي أنا نوعين قلنا من النويو، في ستابل وانستابل، صحيح؟ بالشابيتر 18 حكينا وقتها عن ستابيليتي دو نويو، وقلنا في عندنا نويو ستابل وعندنا نويو انستابل. هول النويو انستابل اون توندونس ا سوبير دي رياكسيون نوكليير، عندهم قابليه انه يتجهوا انه يعملوا رياكسيون نوكليير. هلا نحن حديثنا عن رياكسيون نوكليير نو كم نوع، يعني اون فا رونكونتري كومبيان de type de réaction nucléaire. Il y a une réaction nucléaire qui est spontanée ou il y a une réaction nucléaire qui est provoquée. La réaction nucléaire spontanée est au chapitre 19. Spontanée. Ou il y a une réaction nucléaire qui est provoquée. Il y a un chapitre 20 qui est provoqué. Il y a une réaction. إذا باختصار شو قلت أنا هلا؟ باختصار قلت بأنه رياكسيون نوكليير هن على مستوى النويو، وأي نوع من النويو، نويو ستابل ولا انستابل؟ أكيد قلت أنا نويو انستابل. الانستابل يعني اللي هن عندهم انرجي دي ليزون بار نوكليون بلو بتيت كو 8 ميف. هولي إذا هنويو أو أنويو انستابل أ لابتيتود دو سوبير une réaction nucléaire. هلا اي نوع من الرياكسيون نوكليير هذا بالريزومي عم نحكي هلا بالريمارك بانه في نوعين من الرياكسيون نوكليير، في سبونتاني بشابيتر 19، في عندنا رياكسيون نوكليير بروفوكي بشابيتر 20. هلا سبونتاني يعني سي سون دي رياكسيون نوكليير كي سيفيكتو او بيان كي سي برودويز سون انترفونسيون اكستيريور، لانه انا مسؤول اعرف شو يعني سبونتاني. سبونتاني قصده فيها انه ما بدهم تدخل خارجي ليصيروا، لحتى يصير في رياكسيون نوكليير من هالنوع هيدا ما بدون انترفونسيون دي ليكستيريور. اما يعني نويو بير من لحالها هي نويو بيصيبها رياكسيون نوكليير من لحالها بدون تدخل خارجي، فبتعطيني انا برودوي اللي هي نويو فيس اتسيترا وبارتيكول وريونمون. بينما الرياكسيون نوكليير البروفوكي هولي اون او بيان نيسيسيت يعني اون بيزوان دون انترفونسيون اكستيريور، ما بيتموا الا بتدخل خارجي، مثل مثلا شو؟ مثل الفيسيون او الفيوجيون. الفيسيون هو اللي بسميه بالعربي الانشطار النووي، فيسيون، فيسيون نوكليير، وهذا كله موجود وين؟ بالسنترال الكتريك، يعني كل المراكز انتاج الكهرباء عالميا بالدول المتطوره كلياتها بتعتمد على هالنوع من الرياكسيون نوكليير بروفوكي. هذا بالشابيتر 20 عم نحكي، هسا ما وصلنا له، لأن احنا بدنا نبلش هلا بالشابيتر 19 إن شاء الله بعد هالريمارك، بس عم حط نوع من الاستراتيجي اللي بدي أقوم فيها، بأنه هالرياكسيون نوكليير نوعين، في منها سبونتاني، في منها بروفوكي. سبونتاني هن منهم بحاجة لانترفونسيون اكستيريور، أما البروفوكي أون بيزوان دون انترفونسيون اكستيريور، والبروفوكي هن يا أما فيسيون أو فوزيون. ماشي؟ هذه إذا الرومارك نيميرو 0 كإنتروديكسيون أو دو شابيتر 19 و 20.